السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاستكمالا بما كنا شرعنا فيه أمس من الكلام على المرجحات، قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: الترجيح باعتبار حال المروي. والمقصود بالترجيح باعتبار حال المروي أي باعتبار المتن من حيث أحواله العارضة له، لا من حيث ما يتضمنه من المعاني، لأنه لو رجح باعتبار ما يتضمنه من المعنى هذا يصير ترجيح باعتبار المدلول، وسيأتي الكلام عليه رابعا. لكن هذا الثاني هو الترجيح باعتبار أحوال المتن، هو قسيم ما قبله من الترجيح باعتبار أحوال الراوي. وقد أدخل معه الناظم رحمه الله ترجيح باعتبار أمر خارج عن النص، وجملة ما ذكر من هذا وذاك 24 مرجحة. فقال رحمه الله: كثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. هذا فيه اثنان من المرجحات هي المعروفة بكثرة الدليل وكثرة الرواة. وكثرة الدليل هو المرجح باعتبار الوجه الثالث الذي هو باعتبار أمر خارج عن المتن. إذا تقابل دليلا تقابلا على جهة التساوي وتأيد أحدهما بأمر خارج فإنه يتقوى جانبه، وهذه الأمور التي يتأيد بها كثيرة، بعضها محل وفاق وبعضها محل خلاف. فقد يتأيد أحد النصين بموافقته للقرآن، قد يتأيد بموافقته لحديث آخر، وقد يتأيد بمرسل، وقد يتأيد بقول صحابي، وقد يتأيد بإجماع محكي، وقد يتأيد بقياس وبغير ذلك من أنواع الأدلة. كما أنه قد يتأيد بأشياء مختلف فيها، ككونه مثلا موافقا لعمل أهل المدينة أو لإجماعهم، فإن من العلماء من يقول إنه يتأيد به، ومنهم من يقول لا يتأيد به، يعني عمل أهل المدينة، والمقصود ما لم يكن مبنيا على النقل، لأن ما كان مبنيا على النقل هذا إجماع متحقق مضى الكلام فيه، لكن ما لم يكن مبنيا على النقل يعني هو اجتهاد ومضى عليه عملهم، فهذا قال بعض العلماء إنه ليس بمرجح، والصواب أنه مرجح إذا كان مع أحد النصين دل على قوته. وهكذا في أنواع من الدلالات، وحاصله أنه إذا تأيد أحد النصين بأمر خارج قوة. وأما كثرة الرواية فمعناه كثرة الرواة، يعني العدد الذي يرويه الحديث الذي يرويه عدد أكثر من الرواة مرجح على ما رواه عدد أقل، وهذا واضح، لأن كثرة الرواية دليل على كثرة الرواية تسكن إليها النفس أكثر. ومنها هنا اكتسب المتواتر قوته القطعية، المتواتر عند الجميع أعلى وأقوى بسبب أن توارد عدد كبير تحيل العادة اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب على رواية خبر من الأخبار، هذا يجعل النفس تقطع بمضمونه، هذا مما يدل على أن المرجح أو أن كثرة الرواة مرجح. قال البيهقي رحمه الله في أول كتابه المدخل، قال: وترجيح الأخبار إذا اختلفت بكثرة الرواة وزيادة الحفظ والمعرفة وتقدم الصحبة من الأمور المعروفة بين أهل المعرفة بالحديث، يعني لا يختلفون فيه، يعني أهل الحديث، ثم أخذ الدلالة من ذلك من قصة ذي اليدين رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إحدى صلاة العشية الظهر والعصر صلى ركعتين، قال له الرجل نسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى لم تقصر، قال بل نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هذا فيه أن توارد الأخبار وتظاهرها أطيب لنفس السامع وأسكن لنفسه، هذا يدل على الترجيح بكثرة الرواية. وقد نقل الخلاف عن الحنفية فيه، قالوا لا يرجح بكثرة الرواية كما لا يرجح في البينات بكثرة الشهود، يعني إذا كان أمر يثبت بشاهدين لا يرجح عندهم مثلا شهادة اثنين على شهادة أربعة على شهادة اثنين أو شهادة عشرة على شهادة اثنين، وهذا مذهب معروف لهم ومسألة فقهية معروفة كبيرة في الأقضية والشهادات، وهي ترجيح البينات بعضها على بعض، وإن كان الأرجح فيها أن البينات يرجح بعضها على بعض، لكنهم لما منعوا الترجيح في البينات شبهوا به الترجيح في الروايات. والحق هو أنه كما يترجح الحديث بكثرة الرواة كذلك يترجح بقوة البينات عند عدم إمكان الاعتماد على أحدهما أو عدم إبطال إحداهما، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله عن ترجيح البينات بعضها على بعض. وقد أفرد بعض المعاصرين كتابا مستقلا لهذه المسألة وحدها، وهي مسألة الترجيح بكثرة الأدلة وكثرة الرواة، فيرجع إليه من أراد أن يتوسع في هذه. قال الناظم وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير، فهنا ذكر أن من المرجحات أن القول مقدم على الفعل ومقدم على التقرير، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم متفق على العمل به، متفق على الاحتجاج به، ولأنه ليس فيه من الاحتمال ما يرد على الفعل والتقرير، لأن الفعل يرد عليه ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فعله على جهة القربة، ويرد عليه مثلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص به بخلاف القول، فلا يرد في هذه الاحتمالات وغيرها. وكذلك التقرير فيها احتمال أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرير أو لم يكن طلع على الفعل أو ما إلى ذلك من الاحتمالات، والقول بريء عن هذه الاحتمالات كلها، لذلك مقدم. وقوله فالفعل يعني كما يقدم القول على الفعل والتقرير فالفعل مقدم على التقرير، لأن فيه من الوضوح والتصريح في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس في التقرير. التقرير هو استدلال ضمني، يعني كون الأمر وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، هذا نستنبط منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ونستنبط من إقراره صلى الله عليه وسلم أنه شرع، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. لكن حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حكاية لأمر صريح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج في ذلك للاستنباط. ومنها هنا كانت هذه أنواع السنة الثلاثة على هذا الترتيب: القول ثم الفعل ثم التقرير. وقوله فصاحة يعني إذا تعارض عندنا خبران اثنان، أحدهما مروي بلفظ فصيح والآخر مروي بلفظ ركيك غير صحيح، فإن المرجح هو المروي باللفظ الصريح باللفظ الفصيح، لأننا نعلم يقينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يلحن، لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب، وإذا وردت الرواية فيها لحن أو فيها ركة وضعف في العربية هذا يدل على أنها مروية بالمعنى، أو أنه قد تطرق خلل إليها في نقلها. ولما احتمل أن يكون تطرق إليها خلل في لما تطرق إليها الخلل في اللفظ احتمل كذلك أن يكون تطرق إليها الخلل في المعنى، وإذا كانت مروية بالمعنى فيترجح عليه المروي باللفظ كما مضى معنا فيما سبق. إذن نحن على يقين أن اللفظ الذي فيه لحن وركة لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، فلهذا ضعف مقارنة مع اللفظ الذي نقل فصيحا صريحا. وقوله وألغي الكثير، هذا يعني أن الأوصاف التي تقدم معنا مثلا أن رواية الفقيه مقدمة على رواية غير الفقيه، فيرجح بالفقه ويرجح كذلك بالزيادة في الفقه، فالأفقه مقدم على الفقيه، وكذلك يقدم الورع والأورع والضابط والأضبط، يعني اثنين من أحدهما ضابط والآخر ليس بضابط، رواية الضابط تقدم، اثنان من الضابطين أحدهما أضبط تقدم رواية الأضبط، اثنين من الحفظة تقدم رواية الأحفظ، يعني يعتبر الوصف وتعتبر زيادة في الوصف. أما ها هنا فنبه عليه لأن الوصف معتبر لكن الزيادة فيه ملغات، لذلك نبه عليه رحمه الله. إذن الفصيح يقدم على الركيك الملحون، لكن زيادة في الفصاحة لا. إذا كان عندنا حديثين أحدهما روية بلفظة أو لغة فصيحة، والآخر روية بلفظة أو صيغة أفصح، فإننا لا نرجح هذا على ذاك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا ويتكلم بهذا، كان ربما تأتيه القبائل فيكلم القوم بلغتهم، وهذا من لين خطابه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه ربما كلم الواحد منهم بلغته، كما جاء في بعض الروايات وإن كان سندها ضعيفا أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس من بر صوم في سفر، لأن بعض العرب يبدل لام التعريف ميما، فبدل أن يقول الصوم يقول أم صوم، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر التمثيل والتقريب يمثل لكل أحد بما يعرفه، لما حدث بحديث الحوض وأن طوله وعرضه سواء وطوله مثلا من كذا إلى كذا، ورد التمثيل في ببعض القرى الشامية، ورد التمثيل ببعض القرى اليمنية، قال العلماء هذا محمول على اختلاف المجلس، لما يكون السامع من أهل اليمن يعرف تلك المواطن اليمنية يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهم هؤلاء، ولما يكون بالضد من ذلك يعكس صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقدم الفصيح على الأفصح. ومن هذا مثلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذا على اللغة المعروفة لغة بالحارث بن كعب التي يسميها بعضهم لغة أكلوني البراغيث، وهي عند العلماء لغة ضعيفة ليست في الدرجة العالية من الفصاحة، وإن كانت صحيحة لكنها صحيحة ضعيفة، فلو خالفه راو آخر فرواه بلفظ يتعاقب فيكم ملائكة لا نقول رواية يتعاقب أرجح من رواية يتعاقبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يتكلم بهذا يتكلم بهذا، إذا حضره قوم ممن لغتهم لغة أكلون البراغيث يتكلم على مقتضى ذلك اللغة. ولهذا فإن ابن مالك رحمه الله يسمي هذه اللغة بدل أن يسميها لغة أكلون البراغيث كما نطقها أبو كبير الهذري وأخذها عنه الناس، يقول لغة يتعاقبون فيكم، هذا معنى قوله وألغي الكثير. ثم قال زيادة ولغة القبيل ورجح المجد للرسول، هذا يعني أن هذا فيه ثلاثة من المرجحات. زيادة يعني النص الذي يكون فيه زيادة يقدم على ما يعارضه إذا كان أنقص، وهذا من أجل أنه قد يكون شرع الأمر أولا ناقصا ثم زيد فيه، ومن أجل أنه قد يكون راوي الناقص ذهل أو غفل فأسقط بعض ما في النص فالآخر يزيده فيه، وهذا له نظائر في النصوص. ولهذا مثلا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الذكر في عقب الوضوء صح عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الوضوء، أن من توضأ ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على الله عز وجل بقلبه غفر الله له ذنبه، فقال له عمر رضي الله فقال عقبة رضي الله عنه ما أحسن هذه؟ فقال له عمر رضي الله عنه التي قبلها أحسن. ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا في أن عقبة رضي الله عنه دخل في وسط المجلس فسمع بعض الحديث دون بعض، هذا يفيد أن الراوي قد ينقل بعض الحديث لأنه سمع أو دخل إلى المجلس في منتصفه بعد بدايته. من هذا أيضا أنه قد يكون الأمر مثلا شرع كما ذكرت على وجه ثم زيد فيه، يمثل له بحديث الترجيع، جاء في بعض الأحاديث في صفة الأذان ذكر الترجيع وفي بعضها إسقاط الترجيع، فيكون الذي سمع منه أولا حديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان أولا بغير ترجيع شرع على وجه ثم زيد فيه الترجيع، فالأخذ بالحديث الزائد فيه أخذ بالحديثين جميعا، بخلاف الأخذ بالحديث الناقص هذا فيه إلغاء الزيادة التي في الحديث الزائد، فلهذا يترجح الأخذ بالزائد. ومحل هذا حيث لا يقضى بأن الصفتين صحيحتين، وإلا حيث يقضى بأن الصفتين صحيحتين فيكون الجمع بينهما أولى من الترجيح بأن يقال أن هذا السنة وهذا السنة تعمل كذا مرة كذا ومرة كذا، كما يترجح في حديث الأذان أنه يشرع للإنسان أن يرجع ويشرع له أن يترك الترجيع في أحيان ما دام أنه لم يثبت أن أحدهما سابق للآخر والآخر متأخر عنه. قوله ولغة القبيل، القبيل هم القوم، قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله يعني وقومه، فيقول إن الحديث المروي بلغة قبيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغة قومه وهم قريش أرجح مما روي بلغة غيره، لأنه إذا كان روي بلغة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أن الراوي رواه باللفظ بخلاف الذي يأتي بغير لغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يكون رواه بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أمره كان يتكلم بلغته، ونقول في غالب أمره لأن كما تقدم قد يتكلم بلغة من يقدم عليه، لكن باعتبار الأصل غالب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة قومه، فلهذا إذا جاءت رواية بلغة قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يكون أقرب إلى أن يكون مرويا باللفظ. قوله ورجح المجل للرسول، يعني إذا جاءنا حديثان أحدهما يتضمن من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة على رفعة شأنه ومقامه ما لا يتضمنه الآخر، فإن الذي يجل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقدما، وهذا أحد ما خرج به العلماء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن تفضيله على يونس عليه الصلاة والسلام، من قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس، وقوله لا ينبغي لأحد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفضلوني على يونس لم يكن علم عليه الصلاة والسلام أنه أفضل منه، ثم لما أعلم أنه أفضل منه قال أنا خير أنا سيد ولد آدم، هذا على أحد التخريجات، وإلا فالأصح في تخريج هذا الحديث غير هذا، وأن النهي هو النهي على جهة التعريض بذنب يونس عليه السلام والعقوبة التي أدركته بسبب ذلك، وأن الإنسان قد يرى أو بعضهم قد يرى أن تلك العقوبة تجعله أنزل في الفضل، فهذا هو مخرج الحديث إن شاء الله، لكن الشاهد منه أن بعض العلماء راعى مسألة إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما علم شيء كان هو الذي لما علم بعد ذلك درجته كان دلالة على أن الحديث المقدم هو المتأخر، وهذا مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أثنت تلك المرأة على عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات شهدت له بأن الله عز وجل أكرمه، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، قاله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك نجد في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار له أن الله عز وجل قد غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، وأنه صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأعلاهم مقاما ومنزلة عند الله عز وجل. فكيف يقول صلى الله عليه وسلم لا أدري وأن رسول الله ما يفعل بي؟ يقول هذا كان في أول الأمر لما لم يكن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، ثم جاءه هذا الوحي والبشارة من الله جل وعلا. قال: وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجوبه. هذا أيضا فيه ثلاثة من المرجحات. الأول شهرة القصة، الحديث المروي في ضمن قصة مشهورة أرجح من المروي في قصة ليست مشهورة. قال القرافي: لأن الكذب في القصة المشهورة أبعد، هكذا قال، لكن الترجيح من هذا الوجه ظاهر أنه بعيد. كيف يكون الكذب في القصة المشهورة أبعد؟ هذا فيه بعد، لكن أصل هذا الترجيح ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، إذ قال: قد يرجح أو قد يرجح أحد الخبرين بأن يكون مرويا في تضاعف قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل، لأن ما رواه الواحد مع غيره أقرب في النفس إلى الصحة مما يرويه الواحد عاريا عن قصة مشهورة. فهذا يدل على أن أصل هذا الترجيح باعتبار الكثرة لا باعتبار الشهرة في حد ذاتها. يعني الشهرة القصة المشهورة مرد، الحديث الذي يروى في ضمن قصة مشهورة مرجح لأن ذلك يتضمن أنه رواه غيره تداولته الألسن. فولو كان مثلا عندنا حديثان منقطعان، أحدهما في قصة مشهورة بإسناد منقطع والآخر بإسناد منقطع في قصة غير مشهورة، نرجح هذا على ذاك لأن هذا تداولته الألسن واشتهر بخلاف الآخر. فعلى هذا الوجه الذي ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله الترجيح به ظاهر. أما عن الوجه الذي ذكره القرافي ويقتصر عليه في كثير من كتب الأصول المتأخرة فالترجيح به بعيد. قوله ذكر السبب يعني أن الخبر الذي ذكر سببه أرجح من الخبر الذي لم يذكر سببه، وهذا لأن ذكر السبب يدل على مزيد ضبطه، أن الراوي أضبط للحديث ولذلك ساقه بسببه وبقصته. بل إذا روى الراوي الحديث مع ذكر قصة ولو لم تكن هي سبب ورود الحديث، كأن يقول مثلا: كنت أمشي مع هذا مع الصحابي، أو كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلنا كذا وقيل كذا ثم قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يكون أرجح مما لم يشتمل على هذه الأخبار وعلى هذه الأحوال. لماذا؟ لأن ذكره لهذا الخبر، ذكره لهذه القصة، وذكره لهذه الحيثيات يدل على أنه ضبط. وهذه نبه عليها وأشار إليها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، أن الحديث إذا كان فيه قصة يدل على أن راويه ضبطها. فإذا كان تلك القصة هي سبب ورود الحديث كان هذا أدعى لترجيحه. وقوله وسمعه إياه دون حجوب يعني إذا تعرض عندنا حديثان، أحد الحديثين سمعه راويه من وراء حجاب، والآخر سمعه راويه مباشرة من غير حجاب، فإن الذي رواه من سمعه من غير حجاب أرجح، لأن كونه مباشرا للمروي عنه يجعله أدعى إلى الحفظ والضبط وأبعد عن اللبس والغلط. وقد مثلوا لهذا بما رواه الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة لما عتقت كان حرا، وروى القاسم وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا، فرواية القاسم مرجحة على رواية الأسود لأن القاسم ابن أخيها ويدخل عليها وهي خالته رضي الله عنها، بخلاف الأسود فإنه يسمع من غير حجاب، فإنه يسمع منها من وراء الحجاب لا يدخل عليها، فلهذا قد يكون تطرق إلى خبره اللبس من جهة أنه لم يسمع سماعا واضحا، أو من جهة تداخل الصوت، أو ما إلى ذلك من الاحتمالات التي تقع في كونه سمعه من وراء حجاب. قال: والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. والمدني يعني أن المدني مقدم على المكي، إذا تعارض آيتان إحداهما مكية والأخرى مدنية يقدم المدني لأنه متأخر، وإذا تعارض حديثان أحدهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والآخر قاله في مكة يقدم المدني لأنه أرجح. وسبب ذلك أنه متأخر، لما كان متأخرا التأخر يثير غلبة ظن أنه هو الذي استقر عليه أمر شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله والذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع، كقتل من رجع يعني عن دينه، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا تعارض مع حديث النهي عن قتل النساء والصبيان، تعارض معه في قتل المرأة، لأن من بدل دينه هذا عموم يشمل الرجل والمرأة، فالرجل المرتد يقتل والمرأة المرتدة تقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه نهى عن قتل النساء والصبيان مطلقا، يعني سواء ارتدت أو لا. فهذان مضى معنا أنهما من أمثلة العامين اللذين يتعارضان من وجه دون وجه، فمن بدل دينه فاقتلوه يستقل في الرجال، ونهى عن قتل النساء والصبيان يستقل في المرأة غير المرتدة، ويتعارضان في المرأة التي بدلت دينها، فيطلب المرجح في. فمن المرجحات التي ذكروها أن حديث من بدل دينه فاقتلوه اشتمل على العلة، واشتمل على العلة بطريق الإيماء وهي الفاء التي ترتبت على الشرط الذي قبلها، وهذا من طرق الإيماء كما مضى معنا، وهو طريقة قوية في التنبيه على العلة. فإذا الحديث اشتمل على الحكم وعلى علته، هو مرجح على حديث نهى عن قتل النساء والصبيان لأننا لا نعلم سبب النهي عن القتل، فإذا احتمل أن يكون لسبب غير التبديل تبين حين ذاك أن من وجد فيه العلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجرى عليه الحكم، فمن ذلك قالوا إن النص الذي جمع الحكم والعلة أولى من النص الذي لم تذكر فيه العلة، وربما يحتاج إلى استنباطها، وربما يخطئ من يستنبط العلة في علة النص. قوله وما به لعلة تقدم ما بتوكيد وخوف يعلم، هذا فيه كذلك ثلاثة من المرجحات باعتبار حال المروي. فما به لعلة تقدم أي ما تقدمت فيه العلة على الحكم، إذا ورد نصان قلنا أحدهما فيه العلة والآخر ليست فيه العلة، التي فيه العلة مقدمة، لكن إذا ورد النصان أحدهما تقدمت العلة على النص على الحكم والآخر تقدم الحكم على النص، أيهما يقدم؟ الناظم يقول ما به لعلة تقدم يعني ما تقدمت العلة هو الذي يقدم، لأنه يدل على الاحتمال، وهذا ذكره الرازي. قالوا وعكس النقشواني، قال الذي تأخر فيه العلة أولى، لأن إذا تقدم الحكم واستقر ثم ربط بعلته كان أوضح وأظهر، والظاهر أن كل منهما ليس سبب للترجيح، يعني تقدم العلة أو تأخرها هو نص مشتمل على العلة، تقدم العلة أو تأخرها لا أثر له في الترجيح والله أعلم. وقوله وما بتوكيد يعني النص الذي يقترن مع توكيد أو لا أن يقدم، وبهذا أجاب الجمهور أو رجح الجمهور في اشتراط الولي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، هذا تأكيد قوي يثبت النص إثباتا واضحا، يثبت الحكم إثباتا بينا جليا. فلما عرضه الحنفية بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئم أحق بنفسها من وليها، واختلف فيه صحة وضعفا واختلف كذلك بعده في دلالته، لكن لو سلم أنه صحيح وأنه يدل على أن المرأة لها أن تزوج نفسها من غير ولي يكون الحديث المؤكد أو لا، لأن اقترن به من التأكيد ما لم يقترن بغيره. وهذا أيضا يفيد الترجيح بالتأكيد ولو لم يكن في النص الواحد، يعني التكرار في مواطن مختلفة، التكرار في المواطن المختلفة يجعل ذلك الأمر المكرر مؤكدا، فإذا عارضه غيره فإن المكرر يقدم، لأن تكرار ذلك الأمر يجعله في مقام القواعد الشرعية المقررة، بخلاف النص الآخر الذي لم يتكرر ولم يأتي في غير ما مورد من النصوص يبقى نصا واحدا في مقابلة قاعدة كلية. هذا مثل مثلا قول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيجري مجرى القاعدة، لأن تكرر في القرآن في أكثر من موضع، 5 مرات يتكرر فيها التأكيد على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا جاءنا نص ظاهره أنه قد حمل وزر أحد على آخر ولم نجد له وجها إلا ذلك، فإن هذه النصوص المكررة في نفي هذا المعنى مقدمة على ذلك الحديث الواحد. ولذلك مثلا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كان معارضا لهذه القاعدة، وهي أنهم هم الذين بكوا، فلماذا يعذب هو؟ فقد يكون ظاهره المخالفة لهذه القاعدة المكررة المقررة في الشريعة. لذلك طلب العلماء لهذا الحديث أوجها ومخارج، لم يطلبوا التأويل والمخارج لقول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه صار بمنزلة القاعدة الشرعية، لكن تطلبوا المخارج لذلك الحديث، ولهم فيه نحو من 12 قولا أو أكثر في توجيهه، بحيث لا يتعارض مع هذه الآية القرآنية التي جرت مجرى القواعد الشرعية. وقوله وخوف يعني كذلك وما اقترن بخوف، يعني التهديد والتخويف، فإذا كان أحد النصين اقترن بتهديد وتخويف هذا يكون أولى بأن يقدم من النص الذي ليس فيه التهديد والتخويف. وهذا يرجع إلى ما سيأتي من تقديم الحظر على الإباحة وعلى الندب، لأن التهديد وش يعني؟ يعني المنع، فالمنع مقدم على الإباحة فيأتي ذلك، لكن ذكره ها هنا إفرادا لمسألة التهديد، ومثلوا له بما جاء عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه نوع من التهديد لا يوجد مثله في الأحاديث التي يتوهم منها، وأقول يتوهم لأنه ليس في شيء منها دلالة صريحة، التي يتوهم منها جواز صوم يوم الشك، هذا فيه تهديد وفيه وعيد بالعصيان، فهو أولى أن يقدم ويعمل عليه من الأحاديث التي قد يتوهم منها جواز صيام اليوم الذي يشك فيه. ثم قال وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه تقضي حكما قد وجب. الحكم الذي وجب هو تقديم الراجح وتقديم الأولى بالتقديم، فكيف تقضي هذا الحكم في هذا الموضع؟ تقضيه بأن تقدم العام المطلق على العام ذي السبب إلا في صورة السبب، هذا معنى البيت. وشرحه أن العام كما مضى معنا على نوعين، عام ورد مطلقا من غير أن يقترن بسبب، وعام ورد على سبب مخصوص. إذا تعارض كيف العمل؟ إذا تعارض إما أن يتعارض في غير صورة السبب أو يتعارض في صورة السبب. إذا تعارض في غير صورة السبب فالعام المطلق مقدم، لأن الذي ورد على سبب خاص يحتمل أن يكون خاصا بسببه لا يشمل غير صورة السبب، فلهذا لما كان العام المطلق ليس في هذا الاحتمال كان أرجح، مع تقريرنا لما مضى من أن اللفظ يحمل على عمومه لا على خصوص سببه، لكن مع ذلك الاحتمال وارد، وباب الترجيح مبني على الاحتمالات، على أقوى الاحتمالات. إذن العام الوارد على سبب مخصوص إذا عارض في غير صورة السبب العام المطلق يقدم عليه العام المطلق. الحالة الأخرى أن يتعارض في صورة السبب، ها هنا يقدم ذو السبب على العام المطلق، لأن دخول صورة السبب في العام الوارد على سبب قطعي كما تقدم معنا في قول الناظم مجزم بإدخال ذوات السبب ويعني الإمام ظن تصيبه. إذن لما كان دخول صورة السبب في العام الذي ورد على سبب مخصوص قطعيا فإنه يقدم فيه على العام المطلق، وهذا معنى قوله وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه، فشمل الحالتين. هذا يمثل له بالحديثين الذين مضى ذكرهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مع النهي عن قتل النساء والصبيان. جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. شوف هذا ورد على سبب مخصوص، هو أن وجدت المرأة في, في, في, في غزوة، يعني هذه المرأة من دار حرب، مرأة حربية. فهذا يدل أو يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان ليس نهيا مطلقا، يعني ارتدت أو كفرت أو أتت بحد من الحدود، لا، النهي هو عن قتل النساء والصبيان في الحرب. فلهذا إذا تعارض هذا النهي مع هذا السبب واحتمل أن يكون خاصا بسببه، نقدم عليه عموم العموم المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فتقتل المرأة المرتدة. وفي ما لم يتعارض فيه في غيره من المواطن يكون قتل النساء والصبيان منهي عنه مطلقا، يكون قتل النساء منهيا عنه في هذه الصورة مخصوصة، وإنما قلنا الصبيان منهي عنه مطلقا لأنه ما لم يعارضه ما يقتضي تخصيصه، وتكون العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا في الصبيان. أما في النساء فلما عارضه قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يصير هذا مقدم على الآخر، فالمرأة المرتدة تقتل، وغيرها من النساء من في الحرب من الحربيات وغيرهن لا يقتلن إلا إذا وجد فيها موجب آخر، كأن تكون هذه المرأة مثلا مقاتلة تفعل في الحرب ما يفعله الرجال وربما أفضل من كثير من الرجال، هذه تقتل لا باعتبار أنها امرأة لكن باعتبار أنها مقاتلة وفيها نكاية في أهل الإسلام، لكنه نظر آخر. فالكلام على تقديم العام المطلق وعلى العام الوارد في سبب في غير صورة السبب. ثم قال رحمه الله ما كان ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري. ما منه للشرط، ما منه يعني ما من العام، لأنه ذكر في البيت الذي قبله وما يعمه، فقوله وما منه، ما منه أي وما من العام للشرط، ما كان عاما بسبب أنه شرط فهو العام الشرطي مقدم على المنكر، يعني ما كان عمومه من جهة أنه نكرة في سياق نفي أو نهي، أي العام الشرطي كمن وما وما في معناها مقدم على النكرة في سياق النفي أو النهي، وهذا في مراتب العام. فالعموم أنواع كما أن المفهوم أنواع، إذا كانت المفاهيم ليست على درجة واحدة وأن أقواها مفهوم الشرط ثم أقواها مفهوم الحصر ثم مفهوم الشرط والصفة كما مضى في موضعه، فإن كذلك العمومات ليست على درجة واحدة بعضها أقوى من بعض. فيقول إن أقوى العمومات هو العام الشرطي، يعني الذي كان بصيغة الشرط لأنه يفيد التعليل، والمعلل أقوى من غيره، هكذا قال المعلل أقوى من غير المعلل، أن تقول من فعل كذا من بدل دينه فاقتلوه، هذا فيه إشارة إلى العلة وهي تبديل الدين، بخلاف العام الذي ليس فيه العام الذي ليس فيه شرط، ليس فيه إشعار في العلة، نهى عن قتل النساء، النساء ألف لام جنسية تعم، لكن ليس فيه هذا المعنى الذي هو التعليل، فلهذا يقدم العام الشرطي على عموم النكرة في سياق النفي أو النهي. قال الآمدي في إحكامه وقد يمكن ترجح دلالة نفي النكرة بأن دلالته أقوى. قال ولهذا كان خروج الواحد منه يعد خلفا في الكلام، تقول لا رجل في الدار وكان فيها رجل بخلاف مقابله. يعني يقول إخراج الواحد من العام الشرطي جائز، لكن إخراج الواحد من العام المبني من العام الذي هو نكرة في سياق النفي هذا يعد خلفا، لذلك تكون قوته في النفي أقوى من الآخر. منها هنا أخذ بعضهم تفصيلا، قال إذا كانت النكرة في سياق النفي قطعية في النفي، قطعية في العموم، وهي الأحوال الثلاثة التي مضت في الكلام على هذا الموضع، يحتاج من لا يستذكرها هنا إلى أن يراجعها، فإن العلم بعضه مبني على بعض. فمن صور قطع النفي، القطع بالنفي في النكرة، أن تكون مبنية، أن يكون النكرة مبني مع لا رجل في الدار، هذه قطع في العموم، بخلاف ما إذا لم يكن مبني كقولك لا رجل في الدار، هذا ظاهر في العموم كما مضى في موضعه. فبعضهم فصل، قال النكرة القطعية في النفي كالمبنية مع لا مقدم على العموم الشرطي، وغير المبنية العموم الشرطي مقدم عليه، وهو محتمل، يعني كل من هذه الأمور الثلاثة محتملة. وقوله وهو على كل الذي له دلي، يعني وهو أي الأخير المذكور هو النكرة في سياق النفي أو النهي، يعني العموم المنكر مقدم على أنواع العموم الأخرى، فصار عنده العموم على ثلاث درجات أفادها من هذا البيت، أن الأول هو العموم الشرطي الأقوى، ثم عموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ثم ما عدا ذلك من أنواع العموم كعموم المعرف بال وعموم المضاف وما إلى ذلك. ووجه هذا أن النكرة المنفية تفيد العموم بالوضع بأصل وضعها، بخلاف غيرها الذي يفيد العموم بالقرينة، وهذا يفيد أن كل ما يفيد العموم بالوضع فهو في قوة عموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو بعدها، ثم يأتي بعد ذلك العام بالقرينة. وعلى هذا تصير المراتب أربعة: العموم الشرطي، ثم عموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ثم كل ما كان عمومه مستفادا من وضع اللغة، مثل عموم كل وجميع، إنه عموم مستفاد من وضع اللغة، ثم بعد ذلك العموم الذي يكون مع القرينة كعموم الألف واللام. قال معرف الجمع على ما استفهما به من اللفظين أعني من وما، هذا يعني أن الجمع المعرف مقدم على عموم من وما الاستفهاميتين، لأنه يمتنع على الراجح تخصيصه إلى الواحد، وهو الجمع المعرف بأل هكذا علل. وفيه تعليل آخر وهو أن الجمع المعرف بأل عام، بخلاف من وما عام لا إشكال في عمومه، بخلاف من وما الاستفهاميتين، فبعض العلماء ينازع في عمومها، لهذا عمومها أضعف. قوله وذي الثلاثة على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي، يعني الثلاثة الأخيرة التي ذكرت، وهي الجمع المعرف بأل، والجمع المعرف بالإضافة، والعموم المستفاد من من وما الاستفهاميتين، هذه كلها مقدمة على اسم الجنس المعرف، لأن اسم الجنس المعرف في احتمال العهد، اسم الجنس المعرف في احتمال العهد كما مضى معنا في الكلام على وعمومها. فإذا كان فيه احتمال العهد والعهد ليس فيه عموم، إذن يترجح عليه غيره، لأن الجمع المعرف بال وبالإضافة ومن وما الاستفهاميتين ليس فيها عهد، ولهذا بعدت عن احتمال عدم العموم. وقد تقدم غير ما مرة أن هذا الباب قائم على الاحتمال، فما كان فيه الاحتمال قد تأخر عما الاحتمال فيه. ثم قال تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص، تقديم ما خص يعني من أنواع العموم أو من أفراد العام على ما لم يخص وعكسه، أي تقديم ما لم يخص على ما خص. كل أتى عليه نص، يعني كل من القولين نص عليه جماعة من العلماء. هذا معناه أنه إذا تعارض عندنا نصان عامة، أحدهما مخصوص والآخر غير مخصوص، أو أحدهما أقل تخصيصا من الآخر، ما الذي نقدم، المخصوص أو غير المخصوص؟ أكثر العلماء يقولون إن غير المخصوص مقدم، ومنها هنا يقولون العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. وعكس الهندي وبعده ابن السبكي فقال إن العام المخصوص أولى بأن يقدم. حجة هؤلاء أن العام المخصوص هو الموافق للغالب، قالوا الغالب في العمومات أنها منصوصة، أنها مخصوصة، فالعام المخصوص جار على هذا، لهذا يقدم لأنه لا يرتاب فيه، ولأنه من جهة أخرى يبعد فيه التخصيص، لأنه كلما تخصص مرة بعد احتمال التخصيص مرة أخرى، فإذا خصص مرة بعد احتمال الثانية، وإذا خصص مرة ثانية بعد احتمال الثالثة، وإذا خصص الثالثة بعد احتمال الرابعة، بخلاف ما لم يخص، إذا وجدناها غير مخصوص يمكن أن يكون واردا عليه التخصيص. وهذا لا شك أنه تعليل ضعيف جدا، لأن الكلام ليس فيما لو فرض فرضا نظريا، الكلام باعتبار واقع النصوص، والمعلوم أن النصوص المخصوصة أضعف من النصوص غير المخصوصة، لأن النصوص التي لم يرد فيها تخصيص غالبا ما تكون تجري مجرى القواعد الشرعية، ولهذا فإنها أقوى من العمومات المخصوصة. ويترجح قول الجمهور وهو أن العام الذي لم يخصص أو هو أقل تخصيصا أو لا من غيره. وقد مضت بعض الأمثلة لهذا في الكلام على تعارض العموم والعام والخاص من وجه دون وجه، ومن أمثلتها القريبة تعارض قول الله عز وجل أو ما ملكتم أو ما ملكت أيمانكم مع قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فيه إباحة الوطء بملك اليمين، ولو كانت مثلا أختا له من الرضاعة ملكة، ولو كانت مثلا أخت له أختان من الرضاعة ملكهما باليمين، أو أختان ملكهما باليمين. وقوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين فيه تحريم الجمع بين الأختين ولو كانتا أختين من الرضاعة، ولو كانتا بملك اليمين، فهذا يقتضي تحريم الجمع بين الأختين مطلقا، والأول يقتضي إباحة الوطء بملك اليمين مطلقا، فيتعارضان في الجمع بين الأختين بملك اليمين. لهذا لما سئل عنه عثمان رضي الله عنه قال أحلته آية وحرمته آية، والمرجح هو التحريم، لأن آية أو ما ملكت أيمانكم مخصوصة إجماعا بعدة مواطن، مثلا قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، موطوءة الأب مخصوصة من هذه الآية مطلقا، لا يقول ملكتها بملك اليمين، لأن نقول هذه مخصوصة بالآية إجماعا. وكذلك الأخت من الرضاعة، أخته من الرضاعة ملكها باليمين تحرم عليه إجماعا بقول الله عز وجل أو أخواتكم من الرضاعة، هذاني مخصصان لآية أو ما ملكت أيمانكم، هذا بخلاف آية التحريم وأن تجمعوا بين الأختين، هذه لم يأتي لها شيء من المخصصات إلا صورة النزاع التي اختلف فيها، لهذا كان العمل عليها أرجح من العمل بالآية الأخرى. قال رحمه الله إشارة وذات الإيمة يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء، هذا كذلك مرجح من المرجحات الأخرى، وهي أن دلالة الإشارة ودلالة الإيماء أضعف من دلالة الاقتضاء، فلذلك هما بعدها وهي قبلهما، فترجح دلالة الاقتضاء على دلالة الإيماء والإشارة، لأن دلالة الاقتضاء كما تقدم النص يدل على شيء يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، وما كان يتوقف عليه الصدق أو صحة الكلام هذا أولى مما دل عليه بالإيماء الذي هو مقصود لكنه غير لا يتوقف عليه الصدق ولا الصحة، وأولى من الإشارة الذي ليس بمقصود أصلا. ومن هذا يعلم أن الإيماء كذلك مقدم على الإشارة لأنه مقصود والإشارة ليس بمقصود. إذن أنواع الدلالة الثلاثة مرتبة في القوة بهذا الوضع: دلالة الاقتضاء هي المقدمة أولا، ثم دلالة الإيماء لأنه مقصود، ثم دلالة الإشارة بعد ذلك لأنه غير مقصود، فهي على هذا الترتيب واحدة على أثر الأخرى. ثم قال: هما على المفهوم والموافقة، ومالك غير الشذوذ وافقه. يعني أنهما أي دلالة الإيماء ودلالة الإشارة مقدمان على المفهوم، وهذا واضح لأنهما من قبيل المنطوق غير الصريح، والمفهوم مفهوم، والمعلوم أن المفهوم أقوى من المنطوق أقوى من المفهوم. إذن ما كانت دلالته باعتبار مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أضعف مما كانت دلالته باعتبار الإيماء أو الإشارة من باب أولى الاقتضاء. وكذلك مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة متفق عليه بخلاف مفهوم المخالفة، فيه خلاف في أصله وفيه خلاف في أفراده، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله الذي عزا إليه الناظم ومذهب الجمهور، وخالف فيه شذوذ، ولهذا قال الناظم: ومالك غير الشذوذ وافقه، يعني خالف في ذلك شذوذ من أهل العلم. وإلا هو ظاهر أن دلالة الإشارة والإيماء مقدمة على المفهوم بنوعه، ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة أضعف فيه من الخلاف ما ليس في الآخر، وفيه مواطن كثيرة يلغى اعتبار مفهوم المخالفة بخلاف مفهوم الموافقة ليس فيه شيء من هذه الأمور. هذا ما ذكره من المرجحات باعتبار الاعتبار الثاني والثالث، هو الاعتبار بترجيح باعتبار الدليل الخارجي، والترجيح باعتبار حال المروي. ثم قال رحمه الله: الترجيح باعتبار حال المدلول، يعني باعتبار مدلول المتن، أي باعتبار المعنى ليس باعتبار حال المتن. انظر، في الأول كنا نتكلم على الأمور الخارجية التي تعتري المتن، فلك أن تقول الترجيح باعتبار أحوال المتن اللفظية أو الخارجية، ها هنا نتكلم في المتن من جهة الداخل من جهة المضمون، فهو الترجيح باعتبار أحوال المتن المعنوية، اصطلحوا عليه بلفظ باعتبار حال المدلول. فقال: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة، وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر. فذكر هنا جملة من المرجحات في بيتين: ناقل أول، ومثبت هو الثاني، والآمر هو الثالث، الآمر بعد النواهي هذا الثالث، الرابع ثم هذا الآخر على الإباحة، يعني النهي على الإباحة، والخامس وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر. هذه خمسة مرجحات ذكرها في هذا البيت، نذكرها واحدا واحدا. الأول الناقل، الناقل مقدم على المبقي، يعني عندنا نصان، أحدهما ناقل عن البراءة الأصلية والآخر مبقي عليها، الناقل عن البراءة الأصلية أولى لأنه من جهة أحوط، ومن جهة هو الذي يكون في الجادة متأخرا، لأن يأتي النص المقرر للبراءة الأصلية ثم يأتي النص الناقل، ولا يأتي النص الناقل عن البراءة ثم يأتي نص آخر يرجع إلى البراءة الأصلية، فلهذا الناقل عن البراءة الأصلية مقدم عليه. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، مع قوله لطلق رضي الله عنه، طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك؟ الأول مبقي على البراءة الأصلية، يعني لم يكن أوحي إليه فيه شيء، ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكران فليتوضأ، فهذا أحد أوجه الترجيح، إن كان المقصود تنبيه إلى معنى الفرق بين الناقل والمبقي وليس تقرير المسألة ثقة. كذلك المثبت مقدم على النافي، فإذا نص أثبت شيئا ونص نفاه، أو راو أثبت شيئا وراو نفاه، المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. لهذا جاء عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى في جوفه، ونفاه بلال رضي الله عنه، نفاه أسامة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فما أثبته بلال مقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة والمثبت مقدم على النافي. ومحل هذا عندهم إذا لم يكن النفي من باب العلم بالعدم، لأن بعض النفي ليس نفيا مجردا، من النفي ما هو علم بالعدم. فالنفي الذي يكون من باب علم بالعدم حيث تكون أسباب الإثبات معلومة، هو يعلم أن أسباب الإثبات هذه كلها منتفية، فإن هذا نفي هو ليس مجرد عدم علم، هو علم بالعدم. وفرق بين النفي الذي هو عدم علم وبين النفي الذي هو علم بالعدم. أنت تكون في بيت في غرفة ويقال لك هل فلان موجود، تقول لا ليس موجودا ها هنا، هذا ليس نفيا حتى يقدم عليه من أثبت وجوده، لأنك أنت موجود وأنت تعلم أنه غير موجود، لأن أسباب إثبات وجوده معلومة. ها، ففرق بين النفي المبني على عدم العلم وبين النفي المبني على العلم بالعدم. قولهم أن المثبت مقدم على النافي يقصدون النفي الذي هو عدم علم، أما النفي الذي هو علم بالعدم ها هنا لا يترجح عليه الإثبات، بل هما متقابلان ويطلب الترجيح من خارج. وهذا هو هذا التفصيل بين النفي الذي هو علم بالعدم أو هو عدم أو عدم علم، هو فصل الخطاب في مسألة الشهادة على النفي تجوز ولا لا تجوز. الصواب فيها أنها إذا كانت شهادة من باب عدم العلم لا تجوز، كيف تشهد على ما لا تعلم؟ يقال يأتي رجل يدعي على إنسان دين فتقول أنت أنا أشهد أنه ليس له عليه دين، ما أدراك هذا الإنسان عمره ثلاثون سنة منذ بلغ الحلم، صار يتعامل مع الناس وسافر ودخل وخرج وترتبت عليه ديون وربما تزوج وطلق وربما رهن وربما تعامل، وهذه أسباب كثيرة جدا لا حصر لها لثبوت الدين في ذمته، فلا تستطيع أن تشهد أن هذا ليس له عليه دين. وهذا بخلاف ما أن تطلب للشهادة مثلا فتقول ورثة فلان ويكون لك صاحبا، وأن تعلم كيف يكون ورثته، لأنه إما أن يكون أباه أو يكون أخاه أو يكون عمه أو ابن عمه، وأن تعرف هؤلاء جميعا الذين من حوله، فتقول ها ورثة فلان هذا وهذا وهذا وهذا، تحصرهم في أربعة مثلا، هذه شهادة مقبولة، لأن مضمونها أن غيرهم ليس بوارث، لأن أسباب الإرث معلومة ويمكن أن تعلمها فتنفيها. فهنا الشهادة على النفي فيها هذا التفصيل الذي ذكر. وقوله هو الآمر بعد النواهي يعني أن النهي مقدم على الأمر، يتعارض نصان أحدهما أمر والآخر نهي، قالوا النهي مقدم. لما؟ لأن النهي دفع مفسدة والأمر جلب مصلحة، وعناية الشرع بدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا قطع جماعة من العلماء. ومقتضى ما أشرت إليه فيما سبق في مناسبة مضت، مقتضى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن اهتمام الشرع بالأمر أعظم من اهتمامه بالنهي، يقتضي أنهما إذا تساويا فإن الأمر يقدم، لأن اهتمام الشرع بالأمر واهتمامه بتحصيل المصالح الأمر أعظم من اهتمامه بدفع مفاسد النهي. وأقول إذا تساويا، لأنهما إذا لم تتساوى المصلحة مع المفسدة مضى بلا اختلاف بين العلماء أنه إذا كانت أمر مصلحته الدنيا ونهي مفسدته أعلى يقدم النهي بلا شك، وإذا كان أمر مصلحته عظمى ونهي مصلحته دنيا يقدم الأمر بلا شك، لكن إذا تساويا أو جهل الأعلى منهما فإن اهتمام الشرع بتحصيل الأوامر أعظم. ولعله يكون من فروعه أنه لما نهى الشرع عن الصلاة في وقت الطلوع ووقت الغروب، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا أمر بالقضاء في كل وقت. والنهي عن الصلاة وقت الطلوع والغروب نهي عن كل صلاة، فيترجح الأمر على النهي، لأن اهتمام الشرع بجلب مصالح الأمر أعظم من اهتمامه بإعدام فاسد النهي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذه القاعدة تقريرا عظيما من نحو من 20 وجه، وأفرد لها قاعدة مفردة، فقد يستفاد منها تقييد هذا الذي أطلقه أهل الأصول في هذا الموضع. قال ثم هذا الآخر على الإباحة، يعني هذا الآخر الذي هو النهي مقدم على الإباحة لأنه أحوط، فإذا جاء نص يقتضي نهي تحريم ونص يقتضي إباحة، الذي يقتضي النهي أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي أمر، يعني أن الأمر الذي يأتي في صيغة الخبر مقدم على النهي ومقدم على الأمر الذي ورد بصيغة الأمر لا بصيغة الخبر، وهذا لأن الأمر إذا ورد بصيغة الخبر يكون ذلك مؤكدا له مقررا، يعني خرج مخرج التقرير والتأكيد. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا أقوى من أن يقول تربصن بأنفسكن، وقوله الوالدات يرضعن أولادهن أقوى من أن يقول أرضعن أولادكن. لهذا قرروا أن الأمر بصيغة الخبر مقدم على النواهي وعلى الأوامر التي لا تكون بصيغة الخبر. قوله في خبر إباحة وحظر ثالثها هذا كذاك يجري، يعني إذا تعارض خبران أحدهما يقتضي المنع والآخر يقتضي الجواز فقد اختلف فيه على ثلاث أقوال، قيل يقدم الحظر وقيل تقدم الإباحة وقيل هما سواء، والمشهور أن الحاضر مقدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما تقدم معنا قريبا في تقديم النهي على الإباحة. وقوله والجزم قبل الندب والذي نفى حدا على ما الحد فيه ألف، هذا كذلك في اثنين من المرجحات، الجزم قبل الندب يعني إذا تعارض خبران أحدهما يقتضي الأمر إيجابا والآخر يقتضي الأمر استحبابا، فالتقديم الجزم أولى، يعني الخبر الذي يقتضي الإيجاب أولى لأنه أبرأ للذمة وأحوط. والذي نفى حدا على ما الحد فيه ألف يعني خبران أحدهما يقتضي تثبيت الحد والآخر يقتضي نفيه، يقدم الذي يقتضي نفيه لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما جاء عن عمر رضي الله عنه، روي فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف ومعناه صحيح، وقد صح عمر رضي الله عنه لأن أسقط حدا في شبهة أحب إلي من أن أقضي به أو أحكم به في شبهة أو نحو من هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه. ولا يقال إن هذا مستثنى كما قال بعضهم من تقديم المثبت على النافي، لأننا نقول نقدم المثبت على النافي إذا كان المثبت لهم إذا كان ثابتا، يعني بعد أن يثبت ويعارض نافي يقدم المثبت على النافي، لكن ها هنا ليس الحال كذلك، ها هنا لم يثبت أصلا، نحن تعارض مثبت وإثباته عرض فيه شيء، هل ثبت الحد أو لم يثبت، في ذلك الاحتياط هو البراءة للأعراض والدماء والأموال، فلا يقام الحد احتياطا. ثم قال وآخر ما قال في هذا الفصل ما كان مدلول له معقولا وما على الوضع أتى دليلا، يعني أن معقول المعنى مقدم على التعبدي، فإذا تعارض عندنا خبران أحدهما نعقل معناه والآخر تعبدي فإننا نقدم ما عقل معناه، لأن النفوس إليه أسرع وأكثر استجابة، هكذا عللوه وذكروا أنواع أخرى من التعليل، والظاهر أنه لا أثر لكونه معللا أو تعبديا في الترجيح، وإنما ينظر إلى معاني أخرى، إلا إذا اقتضى هذا مثلا كان يكون المعنى الذي من أجله جاء الحكم واضح معلوم يدار عليه الحكم بخلاف الآخر الذي لا نعلم ما السبب الذي أدير عليه، إذا تعارض في صورة علمنا معنى الذي من أجله النهي من النص الآخر يقدم هذا على نحو ما تقدم أن النص المعلل يقدم عن النص غير المعلل وإن لم يكن تعبديا. ها هنا كذلك إذا كان المدار على العلة وجري الحكم على علته والآخر التعبدي يبقى على أصله في غير ما عارض فيه النص المعلل. إذا كان على هذا الوجه فنعم، وأما على غير هذا فلا يظهر أن لذلك أثرا. ثم قال وما على الوضع أتى دليلا، يعني أن الخبر الدال على الوضع مقدم على الخبر الدال على التكليف، يعني يدل على أن هذا الشيء سبب أو شرط أو مانع مقدم على ما فيه أمر أو نهي. عللوه بأن الأمر الدال على الوضع لا يتوقف على التكليف بخلاف مقابله، وعكس عليهم آخرون قالوا الدال على التكليف أوزى لأنه يترتب عليه ثواب بخلاف مقابله، والمتعين أنهما سواء من هذا الوجه، ليس كون أحد متعلقا بتكليف أو وضع يقتضي ترجيحه على مقابله. يطلب المرجحات من أوجه أخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.